لكن حميد مش حامد، لا محمود. فحميد بمعنى مفعول، كما تقول رحيم فعيل بمعنى فاعل راحم يعني يرحم خلقه، وقدير بمعنى قادر، وهكذا بمعنى فاعل. وقال في بعض النسخ محمود من حميد، وفي اخرى من حمدة، مبني للفاعل والمفعول ايضا، وذلك لاحتمال ان يكون حميد بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد. يعني من الممكن ان مجيد تكون بمعنى المفعول، ممجد يعني يمجده خلقه. ثم قال وفي عبارته تعقيد، يعني هذا كلام الكرماني، يقول في عبارة الامام ابن حجر الامام البخاري تعقيد. قال الحافظ تعليقا: قلت وهو في قوله محمود من حمدة، وقد اختلفت الرواة فيه، والاولى فيه ما وجد في اصله وهو كلام ابي عبيدة. حتى نخرج من الخلاف نرجع الى اصل الكلام. اصل الكلام اين؟ في كتاب ابي عبيدة. فلما رجعوا الى كتاب ابي عبيدة في مجاز القرآن فعرفوا اصل الخلاف في هذه النسخ، والحمد لله. قال الامام ابن القيم في جلاء الافهام: الحميد الذي له من الصفات واسباب الحمد ما يقتضي ان يكون محمودا، له من الصفات واسباب الحمد ما يقتضي ان يكون محمودا، وان لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه سبحانه وتعالى. والمحمود من هو المحمود؟ المحمود من تعلق به حمد الحامدين فحمدوه يعني. والحمد والمجد اليهما يرجع الكمال كله، فان الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن احببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له، بل يكون حمدك له ماذا؟ مدح. وهذا الثناء والحب يتبع الاسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والاحسان الى الغير، فان هذه اسباب المحبة. فلا يحب المحبوب الا لما يتصف به من صفات، والا لما يحسن به الى غيره، فما كان فيه من شمائل وصفات ونعود حسنة حينئذ يحمد على ذلك. يعني لا نجد احدا يحمد احدا ويأخذ في الثناء عليه ويقول له انك بخيل، هذا ليس حمد، وانما هذا سب وذم. وانما الحمد لا يكون الا بالثناء بالجميل والثناء بالحسن وبصفات الكمال وبصفات الحسن، فما بالكم ان كان هذا المحمود هو رب العالمين الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى. فلذلك يستحق ان يحمد ويستحق ان يحب وان يعظم، حتى ولو لم ينالك منه شيء، مع اننا غارقون في خير الله وفي احسان الله وكرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مخلوق الا عمه فضل الله وعمه احسان الله سبحانه وتعالى. والله تعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه، والاحسان كله له ومنه، فهو احق بكل حمد وبكل حب، فهو اهل ان يحب لذاته ولصفاته ولافعاله ولاسمائه ولاحسانه ولكل ما صدر منه. والمجد مستلزم للعظمة والسعة والجلال، فالحمد لما فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكن المجد يستلزم العظمة في كل هذه الصفات. هو ماجد في اتساع لهذه الصفات، صفاته وسعت سبحانه وتعالى، صفات العظمة والجلال والمجد وغيره. قال كما يدل عليه موضوعه في اللغة. هذا الكلام قاله في جلاء الأفهام، ولكن في بدائع الفوائد قال كلاما أضاف فائدة. فقال ومن أسمائه تعالى ما هو دال على جملة أوصاف عديدة، ليس صفة واحدة. يعني بعض أسماء الله يدل على جملة أوصاف عديدة، مثل الصمد على سبيل المثال كما ذكرناه. فمن أسمائه ما هو دال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى المفرد، نحو المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا. فإن المجيد موضوع في اللغة للسعة والكثرة والزيادة، فمنه